أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأوقاف في بلادنا تقول بأن أذان الفجر أذان واحد فقط، وأنا رئيس مكتب الأوقاف في المنطقة عملت بهذا، وبعض الإخوة يصر على أن يؤذن أذانين، وهذا الفعل قد اشتكى منه عدد من الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأذان الأول سنة، نعم، هذا محل يعني اجتهاد، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرى أن تناصح الأوقاف وتبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قابلوا فبها ونعمة، وإلا فيسعوا كما يسع عامة الناس. نعم.